الكتاب الذي ضرره أكثر من نفعه على متوسط المتعلمين كالكشاف والرازي وغيرهما من المنظرين للبدع الذابين عنها المثيرين للشبه، مثل هذا يستفيد منه المتمكن الذي لا يخشى عليه. أما متوسط طلاب العلم لا ينبغي أن يقرأوا في هذه الكتب. هذا المتمكن إذا استفاد ووجد فائدة من هذه الكتب التي لا ينصح صغار المتعلمين بقراءتها، يقول قال بعضهم، أو قال بعض المفسرين، أو قال بعض الشراح، وما أشبه ذلك، لئلا يفتن بها من لا يعرف حقيقة أمرها. فالإبهام فيه فوائد، الإبهام فيه فوائد، فإما أن يخشى من افتتان الناس به وهو مبتدع، أو يخشى أن لا يروج الكتاب بسبب ذكر اسمه في بعض المجتمعات. يعني لو قلت قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مؤلف راحل بعض الأقطار الذين يعادون دعوة الشيخ، نعم، يمكن يكسد الكتاب ولا يستفاد منه، بل يحرق ويتلف، وهذا حاصل. ولذا بعض كتب الشيخ رحمه الله كتب عليها غير منسوب لأبيه، نسب إلى جد محمد بن سليمان التميم. في شرح الطحاوية لابن أبي العز النقول بالصفحات من كتب شيخ الإسلام وابن القيم من غير تسوية، لماذا؟ لأن لا يقصد الكتاب، لأن كثير من المجتمعات الإسلامية في وقت ابن أبي العز يحاربون شيخ الإسلام وكتب شيخ الإسلام، فهذه طريقة لإيصال الفائدة من غير أثر سلبي، فأنت عليك أن توصل الفائدة بأي طريقة. أحيانا يذكر بعض الأمور التي ليس الخلل فيها كبيرا، نعم، من أجل أن يروج هذا العلم. قد يقول قائل نيل الأوطار مع أهميته وسبل السلام رغم ما فيهما من فوائد ذكرت فيها مذاهب لا يرتضيها أهل السنة ولا يعتدون بأقوال قائلها، لماذا؟ لأنها صنفت في مواضع وبلدان هم غالب سكانها هذه المذاهب، فلو لم تذكر هذه المذاهب ما راج الكتاب ولا انتفع به. لكن لا يعني هذا أن هذا مبرر لأن يذكر الإنسان البدع الكبرى المغلظة من أجل الترويج، لا. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.